بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس السادس، تم تسجيل هذه المادة في 26 من ذي القعدة عام 21 بعد 400 للهجرة، الموافق 19 من شهر شباط عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: أيهما أفضل، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أم أيام رمضان؟ فصل الشيخ في الأفضلية، ثم ذكر سنية صيام 9 من ذي الحجة خاصة يوم عرفة إلا للحجاج. هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ بين الشيخ أن المضحي لا يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره من حين أن يهل هلال ذي الحجة حتى يضحي، وهذا لا يشمل عائلة المضحي. ما هو الضابط في قصر الخطبة وطول الصلاة في يوم الجمعة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في الخطبة ويقرأ الأعلى والغاشية في الصلاة؟ بين الشيخ السر في ذلك بأن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلوسه كان على نحو من قيامه. هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ لا يجوز ذلك. ما صحة هذا الحديث؟ اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. بين الشيخ أن الحديث ضعيف جدا، ثم تكلم عن سنة التلقين. هل يجوز أن يكتب اسم الميت على قبره من أجل تمييزه؟ بين الشيخ أن الذي يجوز هو تعليمه، ثم تكلم عن زيارة الميت وتطرق إلى ما ينهى عنه عند القبور. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل يجوز للحاج الجمع بين الصلوات في جميع أيام تأديته لنسكه؟ يجمع الحاج في عرفة ومزدلفة، أما في غيرهما فيكون بحسب حاجة الحاج. هل يجوز إحضار الأطفال إلى مثل هذه الدروس؟ أجاب الشيخ بأن الصبي المميز هو الذي يصطحب إلى المسجد، أما غيره فقد يسبب التشويش، وهذا لا يجوز. ما حكم المرأة التي تخرج متبرجة وبلباس غير لائق، وماذا يترتب على المسؤول عنها؟ قال الشيخ بأن السنة هي لعنهن، فهن من أهل النار. وهناك مزيد فائدة في الدرس 21: رجل قد اختلط ماله بمال حرام من اليناصيب، فتاب إلى الله، ولكنه لا يملك إلا منزله، وهو يعيل أولاده، فماذا عليه أن يفعل؟ فصل الشيخ في كيفية التوبة. ما هي الأدلة على حرمة الجماعة الثانية في المسجد؟ فصل الشيخ في المسألة، وهناك مزيد فائدة في إجابة الشيخ في الدرس 25 والـ25 والـ26. هل يجوز التبرع بالأعضاء من إنسان على قيد الحياة كالتبرع بالكلية؟ وهل يجوز للمسلم أن يطيع بالتبرع بأعضائه بعد موته؟ هل يجوز التبرع بالدم؟ بين الشيخ جواز ذلك، وهناك مزيد فائدة في الدرس 17: هل يجوز لمن يلسع بحرف الراء وينطق بها غير أن يقدم للإمامة؟ ما صحة الحديث الذي فيه إذا اقترب الزمان كثر لص الطيالسة؟ وأخيرا، ما حكم صيام يوم السبت؟ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهذا هو لقاؤنا يتجدد مع شيخنا حفظه الله في الدرس السادس من دروسه التي يجيب فيها على أسئلة الحاضرين في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 21400 للهجرة. يقول السائل: أيهما أفضل، العشر الأوائل من ذي الحجة أم رمضان؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فها نحن مقبلون وقريبون من العشر الأوائل من الحجة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للعمل الصالح وصالح العمل. وهذه الأيام فاضلة، والله عز وجل خالق الزمان اختارها وفضلها على كثير من الأيام، فأقسم الله عز وجل بلياليها، فقال: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة. وربنا عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. علق الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بصيغة الجزم، قال: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فالمعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق. وهذه العشر تنتهي بأفضل يوم خلقه الله عز وجل على الإطلاق، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: أفضل الأيام وأحبها إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو العاشر ثم يوم القر، أي يوم الاستقرار بمنى. وأفضل يوم من أيام السنة على الإطلاق يوم الأضحى، ثمان يوم من أيام السنة يعدل هذا اليوم. ولذا جعل الله عز وجل بين يديه حتى نصل إلى هذه الفضيلة، جعل بين يديه التسع الأوائل من ذي الحجة. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وخرجه أبو داود ولفظه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العشر الأعمال الصالحة فيها محببة إلى الله عز وجل، والعمل الصالح فيها أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله، إلا في صورة واحدة: أن يخرج الرجل مجاهدا ثم يخاطر بنفسه وماله فيرجع دون ذلك، فيعقل فرسه ويقتل ويراق دمه فقط. أما إن رجع بفرسه وإن رجع بنفسه فالعابد في هذه العاشر خير ممن خرج يجاهد وقد عاد بفرسه وماله. أما أيهما أفضل؟ العشر العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أم رمضان؟ فقد ورد في جامع الترمذي في رواية تسعف أن العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل بإطلاق من العمل الصالح في سائر رمضان. فورد الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. ولكن هذا الإسناد فيه النهاس بن قهم وهو ضعيف، في حفظه غمز وطعن. فلو ثبت هذا الحديث أن الليلة قيام الليلة العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من ليلة القدر، لكان بلا شك أن العشر من العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب وأفضل إلى الله من العمل الصالح في رمضان. ولكن هذا الحديث لم يثبت، ولذا قال المحققون من العلماء إن العمل الصالح في نهار العشر من ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله من العمل الصالح في نهار العشر الأخير من رمضان. وأما العمل الصالح في ليالي العشر الأخير من رمضان فهو أفضل وأحب إلى الله من العمل الصالح في ليالي العشر من ذي الحجة، مع مراعاة أن العمل الصالح في نهار رمضان له فضل، وأن العمل الصالح في ليالي ذي الحجة له أيضا فضل، كيف لا وقد أقسم الله عز وجل بالليالي العشر كما سمعتم. ذلك أن العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر، وليلة القدر ليلة خص الله عز وجل هذه الأمة بها، ولحكمة شاءها الله عز وجل النبي خرج ليخبر أمته في أي يوم هي على التعجيل، فسمع جلبة، سمع صوتا ونزاعا بين رجلين، فرفع الله تعيينها. فالذي رفع عند أهل السنة هو التعيين والتحديد فحسب، خلافا للرافضة الذين زعموا أن ليلة القدر قد رفعت بالكلية، فبموته صلى الله عليه وسلم لا يوجد ليلة قدر، وهذا مذهب رديء جدا. فالعمل الصالح في هذه الأيام المقبلون عليها عمل فضيل ينبغي أن ننتبه إليه، وينبغي أن نحرص عليه بفضله، لأنه أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه جملة من الطاعات والعبادات في هذه العشر، من بينها قوله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه العشر ينبغي أن تخص بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وثبت في سنن أبي داود بإسناد جيد من طريق هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس. فهذه العشر يسن أن تصام 9 الأوائل من ذي الحجة فيها، وعلى وجه الخصوص يصام يوم عرفة، اليوم الذي يتجلى الله عز وجل فيه على عباده ويغفر لهم. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. في يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ذنوب السنة السابقة وذنوب السنة اللاحقة، خلافا لصوم يوم عاشوراء فإنه يكفر ذنوب سنة واحدة، كما ثبت أيضا في الصحيح. وقد سئل ابن الجوزي: لماذا يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين وعاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة؟ فقال: يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم موسوي، اليوم الذي أنقذ الله فيه موسى من فرعون. ولما كان محمد أفضل من موسى عليهما جميعا وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلاة والتسليم، كان فضل اليوم المحمدي يعدل فضل اليوم الموسوي. أما الحاج فالراجح عند أهل العلم أن الحاج يحرم عليه أن يصوم عرفة، أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم عرفة. وقد وقع خلاف بين الفقهاء: هل صيام عرفة للحاج مكروه أم أنه حرام؟ والراجح أنه حرام. مع اجماعهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة في الحج، فقد ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث ام الفضل بنت الحارث ان اناسا تماروا عندما عندها يوم عرفة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما ام كان مفطرا؟ فقال قوم هو صائم، وقال اخرون هو مفطر. فكانت لبيبة فقيهة رضي الله تعالى عنها ام الفضل بنت الحارث، فسكبت له لبنا قد شيب بماء في كوب وارسلته اليه، وفضت النزاع والخلاف فشربه صلى الله عليه وسلم وهو راكب بعيره، فشربه امام الناس. ولذا يسن للحاج ان يفطر في عرفه امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قلت ارجح الاقوال انه يجب عليه الفطر لما ثبت في سنن ابي داود والترمذي والدارمي من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. متى يبدأ عيد الحاج؟ يبدأ من عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. فعيد الحجيج يبدأ من عرفة، ولا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد. وأفضل طاعة تؤدى إلى الله على الإطلاق في هذه العاشر الحج، ولذا كان الحج ركنا من أركان الإسلام، هذا لمن استطاع. أما من لم يستطع فأفضل طاعة في حقه أن يذبح وأن ينحر، أن يضحي. ولنا إن شاء الله تعالى في درس الاثنين القادم كلام مفصل مطول عن الأضحية، أرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. أما الحاج المتمتع الذي لا يجد نسيكة، لا يجد هديا، فيصوم أيام التشريق هناك ويرجع فيصوم سبعة، نسمع. هل يجوز أخذ المضحي شعره في أوائل ذي الحجة؟ وهل هذا يشمل الزوجة والأولاد؟ أما من أراد أن يضحي من غير الحجيج فلا يجوز لمن أراد أن يضحي، لا يجوز له أن يأخذ شيئا لا من ظفره ولا من شعر بدنه في أي مكان كان. لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من ظفره ولا أن يأخذ شيئا من شعره، فليتجاهل قبل دخول العاشر فيقلم أظفاره ويخلص مما زاد من شعر بدنه. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. لا يجوز له أن يأخذ من متى؟ إذا هل هلال ذي الحجة بأول ليلة من ليالي ذي الحجة إلى ذبح الأضحية، في هذا الوقت لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعر بدنه. هل يجوز لولد زوجته وأولاده وبناته أن يأخذن؟ نعم. والحديث: فيمن أراد أن يضحي فحسب. الفقير الذي لا يجد مكنة ولا قدرة على المضحية، هل له أن يأخذ من شعره ومن بصره؟ نعم له أن يأخذ. فإذا هل هي من الحجة وضرت أيام معدودة ثم استطاع فمتى نوى على المضحية يمسك، متى نوى على المضحية فيمسك. رجل هل هي من الحجة وهو اليوم الأول والثاني والثالث والرابع ثم أصبح ميسورا، فبمجرد يسره وعزمه على الأضحية يمسك فلا يأخذ. رجل أخذ من شعر بدنه أو أخذ من ظفره وهو يريد الأضحية، هل أضحيته مردودة؟ لا، أضحيته ليست مردودة، وإنما هو وقع في مخالفة، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. لا خلينا في موضوعنا، بارك الله فيك، تفضل أخنا، أسمع منك بدر، تفضل. ما هو الضابط في قصر وطول الخطبة والصلاة يوم الجمعة؟ وكيف تكون الخطبة أقصر؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف في الخطبة والأعلى والغاشية في الصلاة. إخواني، لعلنا في غير هذا المجلس تكلمنا على المسألة وقلنا ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، على المنبر في خطبته سورة قاف. فخطبة الجمعة الأصل فيها موعظة، والأصل فيها أن نقرب الناس إلى الله وأن نرقق قلوبهم، هذا هو هديه، ولا يوجد، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء يرقق قلوب المؤمنين المتربين على حقيقة الدين أكثر من القرآن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليه وهو على المنبر أن يقرأ القرآن، وكان يغلب عليه أن يقرأ سورة قاف. لو أن خطيبا اليوم قرأ قاف على المنبر ونزل لقامت الدنيا عليه ولم تقعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن السنة أن تكون الخطبة قصيرة وأن تكون الصلاة طويلة، فقد ثبت في صحيح مسلم، فقد أخرج مسلم بسنده إلى أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست أي طولت في الخطبة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فالصلاة ينبغي أن تكون طويلة والخطبة أن تكون قصيرة. وقد ثبت في صحيح مسلم أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. إذا النبي على المنبر كان يقرأ قاف، وفي الصلاة كان يقرأ الأعلى والغاشية، والنبي في أول خطبه كان يستفتح كلامه دائما بخطبة الحاجة: إن الحمد لله. وهذه خطبة فيها معاني عجيبة، ولعل الله أن يسر لعلنا نفردها في درس مستقل إن شاء الله، ونذكر ما فيها من الفوائد وما فيها من اللفتات الإيمانية والتربوية والمنهجية. نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك بمنه وفضله. فالنبي كان يقرأ، كان يتلو خطبة الحاجة ثم يقرأ القاف، وكان في الصلاة يقرأ الأعلى والغاشية، وكان يقول من من من علامات فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. يا ترى أيهما أطول، خطبة النبي أم صلاته؟ صلاته أم خطبته؟ من يقرأ قاف خطبة الحاجة على المنبر ويترسل، أم من يقرأ الأعلى والغاشية، الظاهر أن من يقرأ قاف يكون فعله أطول من يقرأ الأعلى والغاشية، والصواب أن الصلاة أطول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة والأعلى، وكما ثبت في صحيح الإمام البخاري كان يركع بمقدار قيامه، ثم يعتدل بمقدار ركوعه، ثم يسجد بمقدار قيامه، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في أذكار الهيئات وفي أذكار الأركان في الركوع والسجود والاعتدال. فإذا أردنا أن نقارن فينبغي أن نقول قراءة الأعلى في القيام والركوع والقيام من الركوع والسجود والقيام بين السجدتين وفي السجدة الثانية 6 مرات، وقراءة الغاشية 6 مرات أطول من قراءة سورة قاف مرة واحدة فحصل الوفاق. فالظاهر أن هنالك خلاف، ولكن الصواب أن هذا الخلاف ليس بحقيقي وإنما هو خلاف لفظي، ومن قال أن هنالك خلافا فضل إلى شيء ونسي شيئا آخر وهو مهم جدا، وهو أن النبي كان يركع بمقدار قيامه، وهكذا، والله الموفق. يقول السائل: هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من جلدها، بل صحح شيخنا رحمه الله حديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فلا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من أضحيته، لا الجلد ولا غيرها. هل له أن يتصدق بها؟ نعم، له أن يتصدق بها ولا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما هو صحة حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين؟ هذا حديث ضعيف جدا، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من طريق ابن المبارك عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وأبو عثمان وأبوه كما قال الإمام الذهبي في الميزان مجهولان، فهذا حديث إسناده مظلم، والإسناده مظلم لا يعمل به. وحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، لا تقرأوا ياسين لا على الأموات في الاحتضار ولا على الأموات بعد الدفن، وقراءتها لم يثبت فيه شيء كما قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. ومن السنة أن نلقن الميت عند احتضاره لا بعد وفاته، لما نشهد محتضر من السنة أن نلقنه وأن نأمره فيقول لا إله إلا الله، فإن قالها نسكت عليه، فإن تكلم بكلام غيرها رجعنا ولقناه أن يقول لا إله إلا الله. ولنحرص كل الحرص أن يكون الميت في حرصنا عليه أن نجعل آخر كلامه لا إله إلا الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فقد وجبت له الجنة. ولذا تلقين الميت وهو يحتضر أو بعد وفاته بعد دفنه أن نقرأ ياسين عليه، هذا عمل ليس بمشروع ولم يثبت في حديث، هكذا قال أساطين أهل صنعة الحديث وأئمتهم وجهابدة الجرح والتعديل منهم، والله الموفق. يقول السائل: هل يجوز كتابة اسم الميت على قبره من أجل تمييزه؟ يسن أن يعلم قبر الميت بعلامة، ولا حرج في ذلك، ولا حرج أن يتقصد الرجل في زيارة قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر قريبه، فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له. أما الكتاب على القبور فقد ثبت في سنن أبي داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يكتب عليه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر. قال الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع في الخامس في المجلد الخامس صفحة 298 قال أصحابنا أي علماء الشافعية: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه، كتبنا على اللوح وجعلنا اللوح عند رأسه كما يفعل الناس اليوم، وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت به عادة بعض الناس أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث. كذا أطلق الكراهة، وظاهر النهي الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم، وقد ذهب إلى تحريم الكتابة على القبور الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من فضلك اقلب الشريط.